بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. جرت العادة أننا قبل البداية شرح أي كتاب فقهي أن نقدم بمقدمة تتعلق بالمذهب وبعض آداب طلب العلم وأيضا كيفية دراسة المتون الفقهية. كيفية دراسة المتون الفقهية، فالمتون الفقهية لها طريقة معينة لدراستها، إذا يعني مشى عليها طالب العلم وسار عليها سيصل بإذن الله. أما الفوضى في الدراسة فإنها لا تنتج شيئا. وبما أن الكتاب هو كتاب عمدة الطالب للشيخ منصور البهوتي في المذهب الحنبلي، فنعرف بالمذهب الحنبلي. وأولا المراد بالمذهب، كلمة المذهب في اللغة هي الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه. وأما في الاصطلاح فعرفه ابن مفلح رحمه الله في أصوله بأنه مذهب الإنسان هو ما قاله ومات قائلا به أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره، هذا هو تعريف المذهب. ومذهب الحنابلة طبعا من مذاهب أهل الإسلام الأربعة المشهورة التي انتشرت في الأمة الإسلامية وتلقاها الناس بالقبول جيلا بعد جيل. وهذا المذهب تأسس على إمامه أولا ثم تلاميذه من بعده، فإمامه هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المتوفى سنة 242 هجري رحمه الله. وتكون المذهب عن طريق الأسئلة، كانت هناك مسائل يسألها الإمام أحمد ثم يجيب عليها ثم تقيد هذه المسائل، ثم تطور الأمر حتى تناقل العلماء هذه المسائل ثم صيغت على متون في المتون الفقهية وانتشرت آراؤه رحمه الله تعالى. وكان الإمام أحمد رحمه الله ينهى الطلاب عن أن يكتبوا أقواله وفتواه ويكره ذلك. قال ابن القيم: ويكره أن يكتب كلامه ويشتد عليه جدا. وكان يقول: طوبى لمن أخمل الله ذكره. ومرة قال الميمون: لولا الحياء منك ما تركتك تكتبها، أي مسائله، وإنه علي لشديد والحديث أحب إلي. وقال أيضا رحمه الله: كتب من كلام، قال ابن القيم: كتب من كلامه وفتاواه أكثر من 30 سفرا، ومن الله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا منها إلا القليل. ورويت فتاويه ومسائله وحدث بها قرنا بعد قرن، فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم. وقال ابن الجوزي رحمه الله: نظر الله تعالى إلى حسن قصده فنقلت ألفاظه، أي الإمام أحمد، وحفظت، فقل أن تقع مسألة إلا وله فيها نص من الفروع والأصول، وربما عدمت في تلك المسألة نصوص الفقهاء الذين صنفوا وجمعوا. هكذا تكونت نواة المذهب عن طريق الأسئلة، ثم تطورت وكتبت ونقحت حتى استوى المذهب على سوقه. والعلماء يقسمون الحنابلة إلى ثلاث طبقات: طبقة المتقدمين، وطبقة المتوسطين، وطبقة المتأخرين. والطبقة الأولى تبدأ من الإمام أحمد رحمه الله إلى وفاة ابن حامد الحنبلي متوفى سنة 403. والمتوسطون يبدأون من القاضي أبي يعلى رحمه الله المتوفى سنة 400 وفوق 400، المهم تبدأ من وفاة من آخر سنة توفي فيها ابن حامد، وتستمر هذه الطبقة إلى سنة 884. ثم الطبقة المتأخرة طبقة المتأخرين، وهي تبدأ من سنة 800 1985 إلى يومنا هذا. هذه هي طبقة المتأخرين. والذي أسس طبقة المتأخرين هو الإمام العالم علاء الدين المرداوي الصالحي رحمه الله، المتوفى سنة 885. فأسس مذهب المتأخرين ومشى وسار الناس على يعني ما صححه ونقحه رحمه الله، وألفت الكتب على تصحيحه. ثم أتى بعد المرداوي عالمان وهما الإمام الحجاوي صاحب زاد المستقنع والإمام ابن النجار. الحجاوي توفي سنة 968 وابن النجار توفي سنة 972 هجري، فألفوا كتابين أصبح المعتمد على هذين الكتابين، وسار الناس إلى اليوم في على منوال هذين الكتابين، بل من هذين الكتابين خرجت أغلب المختصرات، أغلب المختصرات خرجت على هذين الكتابين، وهي المسائل الكتب المختصرة الخمسة التي هي عمدة الطالب ودليل الطالب وكافي المبتدئ وأقصى المختصرات وزاد المستقنع. إلا أن زاد المستقنع طبعا كما لا يخفاكم هو اختصار للمقنع، لكن تصحيحه مشى فيه على تصحيحات المرداوي. فالمقصود أن ابن النجار رحمه الله ألف كتابا اسمه منتهى الإرادات في الجمع بين مقنع والتنقيح والزيادات، وهذا كتاب كبير الحجم، وهو من الكتب المعتمدة عند الحنابلة إلى اليوم. وألف الحجاوي كتابه الكبير الإقناع لطالب الانتفاع، وهو كتاب أكبر من منتهى الإرادات بمرتين تقريبا، كتاب كبير في 4 مجلدات، وذكر فيه من المسائل الكثيرة جدا التي لا تخطر على البال. يعني بعض الناس يظن أن الفقهاء أغفلوا بعض المسائل، أغفلوا بعض المسائل بسبب عدم بحثك، عدم اطلاعك، لكن لو اطلعت وبحثت لوجدت أن الفقهاء لم يهملوا في الغالب، لم يهملوا شيئا من المسائل. ثم بعد ذلك أتى الشيخ منصور البهوتي رحمه الله وشرح الكتابين في كتب كبار. والشرح الأول هو شرح كشاف القناع في شرح كتاب الإقناع، وهو مطبوع في 15 مجلد، وهو من الشروح العظيمة جدا التي لا يستغني عنها طالب العلم الحنبلي، وحرر فيها المذهب ودقق وصحح رحمه الله. ثم أيضا بعد قبل أن يموت بسنتين كما سيأتي في تاريخ يعني في ترجمته، ألف كتاب شرح منتهى الإرادات، وشرحه شرحا نفيسا وحرره في 7 مجلدات. وهذه الكتب هذان الكتابان هما اللذان يعني يسير عليهما القضاة في المحاكم في الغالب، انهم يرجعون الى هذين الكتابين العظيمين. ويعني هذان الكتابان المفروض ان طالب العلم الحنبلي لا يخلو منهما، لا بد ان يحصلهما، لان المذهب كله مذكور فيهما ثم مثل ما ذكرت بعد ذلك تفرعت المتون المختصرة والشروح أيضا الكثيرة، كلها تمشي يعني وتسير على ما في الإقناع والمنتهى. وألف بعد في هذه الطبقة تقريبا 40 كتاب، 40 كتاب ألفت في هذه الطبقة الأخيرة، كلها تمشي وتسير على ما في الإقناع وما في المنتهى وشرحيهما طبعا هذه الكتب أيضا لحقها من الحواشي والتحريرات الشيء الكثير. الشيخ منصور أيضا ألف كتاب الروض المربع كما سيأتي في ترجمته، وهو أيضا من الكتب المعتمدة التي يعني اهتم بها العلماء المتأخرون. هناك تنبيهات يعني ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، ويعني هي في الحقيقة آداب لطالب العلم. الأمر الأول التذكير بالنية، الإخلاص في النية. لا بد أن يخلص الإنسان نيته من أول يعني خطوة يخطوها يذهب فيها إلى درس علمي، لا بد أن يجدد نيته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي أن يجدد الإنسان نيته وأن يخلص وينوي أن هذا العلم ويتعلمه لله عز وجل وللعمل به وتبليغه للناس. الأمر الثاني، التنبيه الثاني والأدب الثاني، ينبغي طالب العلم أن يحرص على ثمرة العلم التي هي العمل. والعلم الفقه هو من العلوم العملية التي فيها عمل الجوارح، فسيمر عليك آداب كثيرة، يعني منها الواجبات مثلا صلاة الجماعة، ينبغي عليك أن تحرص على صلاة الجماعة وأنها واجبة، كذلك الزكاة، كذلك الصيام والحج، فهذه أشياء واجبة لا بد أن تنتبه لها. كذلك سيمر عليك مندوبات مثل قيام الليل وصلاة الوتر والسنن الرواتب وصيام 3 أيام من كل شهر والصدقات والعمرة والحج النافلة، فهذه ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم من أول حياته حتى يتعود عليها، لأن الإنسان إذا كبر وهو خالي من العبادات لا يستطيع أن يواظب على العبادة، فإذا تعود الإنسان على العبادة من أول حياته فتسهل عليه بإذن الله أن يستمر عليها، ولا بد الإنسان يقهر نفسه عليها وعلى المحافظة عليها. فكما ذكرت أن علم الفقه هو علم عملي، ينبغي للإنسان طالب العلم أن يعمل بكل ما يعلم به. كذلك ستمر عليك عقود في البيوع، هناك عقود محرمة، عقود جائزة، ستمر عليك، ينبغي أن تحذر من المحرم وتأتي للمباح. كذلك ستمر عليك كتاب التبرعات، الأوقاف، الهبات، وأحكام هذه الأبواب. كذلك سيمر عليك الوصايا وحكم الوصايا وأنها يعتريها الأحكام 5 كما سيأتي. سيمر عليك أيضا أحكام النكاح وأحكام الطلاق وأحكام فرق النكاح كالظهار واللعان والإيلاء، وسيمر عليك العدد، وستمر عليك أيضا بعد ذلك كتاب النفقات، يعني كثير من الطلاب أيضا يجهل كتاب النفقات مع أن الناس محتاجون لهذا الكتاب وتبصيرهم به. بعد كتاب النفقات سيأتي كتاب الجنايات، لو حصلت جناية من أحد الناس على آخر كيف يقضي فيها القاضي، ما هو الحق، حتى لو لم يقضي بها القاضي ما هو الحق الذي يلزمك إذا اعتديت على أحد. كذلك سيمر عليك بعد ذلك كتاب الحدود، الديات أولا ثم الحدود، والحدود المعروفة، حد الزنا، حد السرقة، حد الشرب، حد قطاع الطريق، حد الردة، ثم سيأتي كتاب الأطعمة، ثم يأتي بعد ذلك كتاب الأيمان، وهي كتاب كبير جدا، أيمان كتاب كبير جدا ومسائله كثيرة متشعبة ومتفرعة. ثم بعد كتاب الإيمان سيأتي كتاب القضاء وآداب القاضي وحكم القضاء، وبعد كتاب القضاء سيأتي كتاب الشهادات، وهذا خاص أيضا بالقاضي. ثم يختم الفقهاء كتبهم بكتاب الإقرار، كتاب الإقرار، وأيضا هذا يحتاج إليه القاضي. فالمقصود أن الفقه هو دولة في الحقيقة مترامية الأطراف يحتاج إليها الناس، فإذا طلب العلم الإنسان وتفقه في دين الله عز وجل فإنه سوف يفتي الناس، وهذه فتي الناس وتبصيرهم في دينهم من أعظم الأعمال. كذلك من التنبيهات والآداب، ينبغي لطالب العلم ألا يخلو حاله من أمرين وهما الملازمة والمصاحبة. الملازمة والمصاحبة، يعني يلازم شيخ أو يلازم دروس العلماء والمشايخ، وكذلك المصاحب، يعني يصاحب طلاب علم، لا يصاحب ناس بطالين يعينونه على فقط التمشيات والاستراحات يعني الاجتماعات التي ليس فيها فائدة. ينبغي أن يحرص على أصحاب يعينونه على الطريق الذي هو فيه، وكذلك ينبغي ألا يفارق الدروس العلمية، وهذا شيء مهم خاصة في هذا الزمن. زهد كثير من طلاب العلم في حضور الدروس بدعوى أنها مسجلة، وأن الإنسان يعني في بيته يستمع الدرس وهو متكئ وهو يأكل وهو يشرب وعند أهله، هذا عذر وصحيح لمن كان بعيدا ليس عنده مشايخ ليس عنده دروس، أما الذي عنده دروس ويستطيع أن يحضر فهذا يعني محروم في الحقيقة، لأن الجلوس في المسجد مع الملائكة ومع طلاب العلم وذكر الله عز وجل فيه فضل كبير جدا يختلف عن الفضل الذي سيكون في بيتك لوحدك. فمن الأداب ذكرت يعني كما ذكرت ينبغي طالب العلم لا يخلو حاله من أحد أمرين، الملازمة والمصاحبة. فوائد ملازمة الأشياخ كثيرة جدا، منها أن هذه هي طريقة السلف الصالح، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فالعلم يتلقى لا يسمع فقط، يتلقى من الشيخ مباشرة، تأخذه من المشايخ مباشرة. كذلك من فوائد ملازمة الأشياخ أن فيها توفيرا للوقت والجهد، لأن هذا إذا لازمت شيخ مثلا سيفيدك معلومات كثيرة، بحث وقرأ وسهل لك العلم وأنت مبتدئ، سيوفر عليك وقت. فإذا كان هو بحث هذه مسائل في 20 سنة أنت أخذتها في ساعة أو في سنة مثلا، ثم تبني عليها وتزداد من العلم الكثير. فملازمة المشايخ فيها فوائد كثيرة. كذلك من فوائد ملازمة المشايخ أن فيها كسر لغرور، كسرا لغرور الطالب، لأن كلما ابتعد الطالب عن حلق العلم اعتقد أنه على شيء، فإذا حضر الدروس العلمية انكسر الغرور الذي عنده، تبين أنه ليس عنده شيء، ليس عنده شيء. فإذا حضرت في الدرس ترى العالم أو ترى الشيخ عنده معلومات ليست عندك، وفوائد وتحريرات نفيسة ليست يعني في متناول يدك، لا تستطيع أن تأخذها بسهولة، ففيه كسر لغرور الطالب. أما الغالب أن الذي يصاب بالغرور هو البعيد عن حلقات العلم، هو الذي يصاب بالغرور. وأيضا هناك فوائد كثيرة في المصاحبة، مصاحبة طلاب العلم، منها ملء الفراغ الذي يكون في غير وقت الدرس. وقت الدرس يكون مع الشيخ، لكن إذا كان ما في درس، فإذا كان عندك يعني صاحب في طلب العلم فإن وقتك سيكون محفوظا معه في المدارسة. كذلك في فوائد المصاحبة أن فيها رفع للهمة، كل واحد من يعني الطالبين يرفع همة الآخر، كذلك يحرص عليه إذا لم يحضر يتصل عليه إذا افتقده، فهذا فيه فائدة كبيرة جدا في المصاحبة، إلى غير ذلك من الفوائد. التنبيه الرابع أو الأدب الرابع، لابد أن يرتبط طالب العلم ببرنامج خاص يعني يكتبه أو يقوم به ويعمله لوحده، يعني ليس كل شيء عند المشايخ، يعني بعض الطلاب يعني يحضر له 4 دروس في الأسبوع وخلاص انتهى الموضوع، هذا ليس بطالب علم. طلاب العلم الذين يجمعون بين الدراسة على المشايخ، وأيضا هو يطلع بينه وبين نفسه، بده يفتح الكتب يقرأ ويحصل ويقيد ويكتب، فهذا من الآداب التي يغفل عنها كثير من الطلاب، يعني بعضهم يعني يرتاح فقط لحضور الدروس، حضر لدرس درسين دورة دورتين الحمد لله أحس بامتلاء، لكن هذا طيب بقية الأوقات بقية الأيام التي ما فيها دروس ماذا ستفعل؟ لابد تراجع. أيضا بعض الناس يحضر يعني الدروس ولا يراجع، ينهي كتب ولا يراجع يرجع لها، فهذه يعني أخطاء يقع فيها كثير من طلاب العلم. فالمقصود أنك لابد يكون عندك في البيت برنامج خاص تقرأ كتب وتعلق عليها، تبحث وتكتب. أيضا من الأداب أيضا في التي تخص طالب العلم وتهم طالب العلم أن يحرك قلمه. طالب العلم الذي يحضر فقط يعني في الحقيقة إحنا يعني في هذا الزمن لسنا كشيخ الإسلام ولا البخاري مثلا الذي يحضر ويحفظ، ما في يعني الآن الحفظ تقريبا يكاد يكون ضعيف، يعني يلا الإنسان يحفظ القرآن، يحفظ شيء من السنة مثلا، يحفظ شيء من المتون العلمية. ف فأنت في الدرس إذا مرت بك مسألة سواء في درسك مع الشيخ أو مع صاحبك أو مع زميلك فلا بد أن تقيد، اكتب. والعلماء دائما يكتبون، يعني النووي مثلا لو وجدنا النووي عمره تقريبا 43 توفي، يعني هذا عنده يقول 12 درس في اليوم غير التقييد الذي يكتبه لوحده، فكتب كتب يعني لو وزعت صفحات التي كتبها على حياته لوجدنا أنها كثيرة جدا في اليوم، الواحد يكتب يعني صفحات كثيرة، هذا يدل أن القلم لا يقف. ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية هذا عجوبة، يعني ما يكاد يمر عليه شيء أو يستفتى في شيء أو يسأل في شيء أو يمر عليه موقف أو لغز عن طريق شعر إلا يجلس يكتب. فالمقصود أن الطالب علم لابد يحرك قلم، حرك قلمك واكتب، سود الكتب التي عندك، يعني لا يصل عمرك 40 إلا عندك تقريبا 20 كتاب كلها فيها حواشي، أما أنك عمرك 40 أو 30 ولا 50 ولا كتاب فيه تعليق أو في تعليقات يسيرة ضائعة ما في فائدة. فأنت لابد أن تسود الصفحات التي عندك، سود صفحات كتبك. وهناك يعني ذكر ابن منقور في كتابه الفواكه العديدة ذكر فائدة يعني التقييد رحمه الله، يقول في بداية كتابه وهذا فيه يعني فوائد، قال: فهذه مسائل مفيدة وقواعد عديدة في كتابه الفواكه العديدة، هذا كتاب مشهور طبع في مجلدين، كتبها الشيخ بن منقور المتوفى سنة 1125 في تعليقات وفتاوى وفوائد وإجابات علماء، وخاصة عن شيخ العلامة عبد الله بن دهلان النجدي المتوفى سنة 1099. فقال في مقدمته رحمه الله: وبعد، فهذه مسائل مفيدة وقواعد عديدة وأقوال جمة وأحكام مهمة لخصتها من كلام العلماء ومن كتب السادة القدماء وأجوبة الجهابذة الفقهاء، نقل حتى عن علماء في الأحساء من الشافعية وغيرهم، قال طبعا هو حنبلي، غالبها بعد الإشارة من شيخنا وقدوتنا الشيخ عبد الله بن محمد بن دهلان بل الله بالرحمة ثراه وجعل جنة الفردوس مأواه لزيادة فائدة أو تقرير قاعدة أو إيضاح إشكال أو جواب سؤال أو اطلاع على خلاف من كلام الأئمة الأشراف ومسائل قررها في مجلس الدرس وغيره. شوف كيف يكتب حتى في غير مجلس الدرس، حتى هو ذهب إلى المسجد مثلا أو في مجلس عادي يسأل الشيخ ويكتب الجواب. قال: فأحببت أن أضبط كلامه بعضه بالحرف وبعضه بالمعنى، بعضه بالحرف من يعني من في الشيخ وبعضه بالمعنى، لأن الشيخ كما سيأتي أنه ينهى أن يكتب عنه، وهذا سبحان الله طبع وعادة عند كثير من الحنابلة أنهم ينهون الطلاب عن الكتابة، عن الكتابة عنهم طبعا، عن الكتابة عنهم. الإمام أحمد وكان ينهى كما تقدم، كان ينهى عن كتابة أقواله، ثم مثل ما قال ابن الجوزي لما علم الله صدق نيته انتشرت أقواله. فيقول ابن منقور قال: وبعضه بالحرف تذكرة لنفسي وتبصرة لأبناء جنسي عن الاختلاف عندي. قال: وطلب الانتفاع بعدي وبيان مسائل فيها إشكال عليه أو ثقل لديه لئلا يتوهم فيها من يظنها واضحة ظاهرة. يعني يقول أن هناك مسائل بعض الطلاب يظنها سهلة، وهذا فعلا بعض الطلاب يمر عليه بعض الدروس يقول هذا سهل يعني، لكن لما بينا لها الإشكال بينا معنى هذه المسألة وصورتها والإشكال وهي تعارض مسألة أخرى أو أصل آخر عند الحنابلة مثلا، يتبين هنا إشكال. أما إذا كان يعني الإنسان يقرأ بدون ما يفك ويشرح ويعرف معاني وصور مسائل فإن الأمر ماشي، يعني سيقرأ كتب كثيرة ما عنده يعني إشكال. ومن لا يقول من لا يستشكل لا يعقل، كيف ما تستشكل؟ لا بد تستشكل، هو تمر عليك مشكلات. الوقوف على الإشكال أيضا كما قال العلماء نوع من إيش؟ العلم، نوع من العلم. قال: لئلا يتوهم فيها من يظنها واضحة ظاهرة أو يقيض الله لها من يكشف عنها حجبها الساترة. هناك مسائل كثيرة مرت معي في عن الشيخ عثمان النجدي مثلا عن الخلوة يقول فليحرر، يعني هذه مسألة ما يتضح لي فيها رأي، وهذه مسائل كثيرة جدا. حتى الشيخ منصور مسائل كثيرة يعني يسجل ويكتب العالم الإشكال ويتركه ما يجد لها حل، يقول لعل الله يأتي بشخص يفتح عليه ويكشف هذا الإشكال. قال لحديث قيد العلم بالكتابة، يقول في أداب الحنفية من حفظ فر ومن كتب قر. وقال هلال بن يسار حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فقلت أعده لي، قال هل معك محبرة؟ قلت ما معي محبرة، قال لا تفارقها يعني المحبرة فإن الخير فيها وأهلها إلى يوم القيامة. وذكر ابن مفلح في أدابه أن عصام بن يوسف اشترى قلما بدينار ليكتب ما سمع في الحال. وفي مسائل أبي داود كان يحيى بن يمان يحضر عند سفيان ومعه خيط، فكلما حدث سفيان بحديث عقد عقدة، فإذا رجع إلى البيت كتب حديثا وحل عقدة انتهى كلامه. هذا في الأئمة الكبار المتقدمين الذين يحفظون بمجرد حضوره للدرس يحفظ ما يقوله الشيخ. اليوم لا، ما الحفظ الآن ضعيف، قل الحفظ أصلا في الأمة. ثم قال رحمه الله بن منقور وكذا فعل الشيخ شهاب الدين بن عطوة مع ذكائه. شهاب الدين بن عطوة هذا تلميذ عند أحمد بن عبد الله العسكري، العسكري هذا شيخ الحجاوي، أيضا كلهم حنابلة، كلهم حنابلة. ابن عطوة هذا من نجد. يقول وكذلك فعل الشيخ شهاب الدين بن عطوة مع ذكائه وحفظه حال قراءته على شيخه أحمد بن عبد الله العسكري، العسكري هكذا بضم العين. قال ولم يأذن لي ابن عطوة، يقول لم يأذن لي اللي هو أحمد بن عبد الله العسكري في الكتابة في الدرس، فكنت أعقله بعده أحفظ، فاحتجت إلى أن أكتب بعض كلامه بالمعنى. وهكذا يقول فعلت، ابن منقور يقول هكذا فعلت، هكذا فعلت. فالشيخ ابن دهلان شيخه لا يرضى أن يكتب عنده أحد يكتب عنه، يعني لا يرضى. يقول هكذا فعلت، يعني الآن ما يقول يتكلم عن نفسه، ولنا فيه أسوة في شهاب الدين بن عطوة، مع أن من ذكر أجل وأفضل وأعلم وأنبل، لكن لكل زمان ما يناسبه، وإن الذي يأتي شر منه. فكنت يقول فكنت وقت قراءتي على الشيخ المذكور اللي هو بن ذهلان في الإقناع أسمع منه تقريرا وتحريرا، فإذا قمت عن المجلس كتبته لئلا يختلف، يعني مجرد ما يقوم يكتب ما يروح ينشغل بعشاء ولا بأكل، لا مجرد ما ينتهي من الدرس يكتب. قال كتبته لئلا يختلف علي بعض الكلام فيما يأتي من الأيام والأعوام. وانظر درسهم في الإقناع، الإقناع. أنا أقول إن اليوم يعني بعض الناس يقول ليه، بعض الطلاب يقول لماذا لا تفتحون درس في منتهى الإرادات؟ منتهى الإرادات أصلاً، يعني نقول خل الناس أو طلاب العلم يتحملون الروض المربع، الروض المربع ما يتحملونه. تريد درس في درس في في منتهى الإرادات، في درس في منتهى الإرادات. لكن من نظر في سير هؤلاء الأئمة الذين يعني قبلنا 100 سنة تقريبا كانوا يقرؤون ليس شرح ليس المنتهى بل شرح المنتهى 7 مجلدات. أبا بطين هذا من علماء القصيم وهو مفتي الديار النجدية يسمونه من كبار العلماء، ترجم له ابن حميد فصح الأبي ترجمة حافية، يعني كتب في نهاية شرح الشيخ المنصور في طبعة الشيخ عبد الله التركي موجود الآن، كتب في الهامش في الأخير أن قرأ الشرح المنتهى هذا الشيخ منصور البهوتي على بابطين مرتين في خلال تقريبا 4 سنوات. شرح المنتهى، المنتهى المنتهى لوحده قاتل، فكيف لو قرأ شرح المنتهى، كيف لو قرأ شرح المنتهى. هو الآن يقول قرأ الإقناع. كذلك ابن حميدان ذكرته في الكتاب هنا الحنبلي وهو النجدي كتب له الحجاوي إجازة في الإقناع، وذكر الحجاوي في إجازته أن ابن حميدان قرأ وحضر درس الإقناع عند الحجاوي 2 مرات في خلال 7 سنوات. الإقناع لوحده، الإقناع لوحده مطبوع بكم مجلد؟ 4 مجلدات، 4 مجلدات، وهو كتاب كبير يعني كبير جدا ضخم. فللأسف اليوم الطلاب لا يتحملون هذه الدروس طويلة، ما يتحملون. لو وجدت الهمة العالية والنية الصادقة كان تحمل، لكن اليوم ما أحد يتحمل، ما أحد يتحمل للأسف. هناك أيضا ذكرت أنا أني سأذكر كيفية دراسة المتون سواء فقهية أو غيرها، وسواء يعني في المذهب الحنبلي أو غيره من المذاهب. أيضا هناك يعني طريقة معينة لإتقان دراسة أي متن فقهي خاصة أو غيره من المتون أو غيره من المتون. أول يعني شيء ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه هو الحفظ. لابد أن يحفظ طالب العلم متن، لابد أن تحفظ في كل فن متن. في الفقه تحفظ متن، في العقيدة تحفظ متن، في الحديث تحفظ متن، في اللغة تحفظ متن، في المصطلح تحفظ متن. وأيضا تنتبه أن تختار المتن الذي اهتم به علماء أهل الفن، لا تأتي بمتن ما اهتم به العلماء. تأتي مثلا هناك مقدمة لابن عبد الهادي الحنبلي المتوفى سنة تقريبا 747، ابن عبد الهادي متقدم تلميذ الشيخ الإسلام، هناك له الطرفة في النحو مثلا، الطرفة في النحو، تقول أنا بحفظها، بينما تترك الأجرمية مثلا، أجرمية التي قتلت شرحا وتحشية وتتمات على الأجرمية أيضا، تترك المتون المشتهرة عند أهل الفن وتأتي من عندك بكيفك تروح تحفظ يعني متون مهجورة تقرأها. نعم لابد أن أقول تقرأ، تقرأ في فنك كل ما كتب فيه تطلع عليه، لكن إذا أردت أن تختار متنا للحفظ في كل فن لابد تنظر إلى المتن الذي اهتم به أهل ذلك الفن. لا تأتي بمتن من عندك تشوفه في السوق في طبع جديد ثم تقول يلا نحفظه. طيب كيف لو أردت أن تتعلم وتدرس هذا المتن؟ كيف ما يعني تدرس هذا المتن وما خدم مثل زاد المستقنع مثلا؟ زاد المستقنع هذا متن خدم بالشرح، يكفي شرحه شرح الشيخ منصور بوتي، وشرح والشرح عليه حواشي، الروض المربع عليه حواشي. الزاد مستقنع أيضا مشهور بالدراسة. ومن الغرائب عندنا في المذهب أنهم ما اهتموا بهذا الكتاب، كتاب الشيخ منصور عمدة الطالب، فليس له إلا شرح واحد. فلا تأتي تترك الزاد أو تترك أخصى مختصرات أو دليل الطالب مثلا. كتاب دليل الطالب مليء بالشروح والحواشي، بل الذي كتب على دليل الطالب أكثر مما كتب عن زاد على زاد المستقنع، وأكثر تحريرا والتصاقا بالمذهب مما كتب على زاد المستقنع. لكن اللي قوي زاد المستقنع هو أن الذي شرحه الشيخ منصور، أما دليل الطالب فلم يوجد شرح يوازي شرح الشيخ منصور إلى الآن، لكن كتب عليه حواشي كثيرة وشروح وتنبيهات وتحريرات وبحوث على مسائل دليل الطالب. تترك هذه الكتب الثلاثة، الثالث الكتاب الثالث هو أخصى المختصرات، أيضا الكتاب أخصى المختصرات شرح وحشي عليه وخدم. مقصود أنك تختار متن مخدوم، لا تختار متن مهجور عند أهل الفن. فمن يعني الأشياء المهمة أن الإنسان يحرص على الحفظ، يحرص على الحفظ. وأنا ذكرت أن الحفظ هي سنة العلماء المتقدمين والمتأخرين. انظروا إلى أهل الحديث مثلا، المحدثين كانوا يحفظون، يحفظ الإمام أحمد مليون، ألف حديث، مليون حديث، والأئمة كانوا يحفظون مئات الألوف من الأحاديث، ما يملون ويراجعون. لكن طبعا ليس كحفاظ اليوم، هم كانوا يحفظون أئمة مجتهدين، مجتهد عالم، عالم في اللغة، عالم في البلاغة، عالم في الأصول، عالم مثل الإمام أحمد مجتهد. وليس الدعوة حفظ بس، هو مثل بعض الناس يحفظ ويراجع، يحفظ الحديث ويراجع، وبعدين طيب كيف تصلي؟ طيب كيف تزكي؟ طيب كيف تصوم رمضان؟ لحديث هذه أنت لست مجتهدا، تقول أنا عندي صحيح بخاري الحمد لله. لا لا وين صحيح بخاري؟ تظهر في هناك شروط اجتهاد، 10 شروط ذكرها الفقهاء والعلماء ذكروها. تقول أنا عندي البخاري ومسلم والمسند أيضا. أركض يعني لست كالإمام أحمد. بعضهم يظن أن عقله مثل عقل ابن تيمية مثلا. أنا أقول الآن عقلك ما يوازي منصور البهوتي، بل ما يوازي ممكن الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عنده عقلية ما يكاد أحد يوازيها الآن. تيجي اليوم تحفظ لك 20,000 حديث ولا 50,000 حديث ولا 40,000 حديث، تقول أنا عندي كل شيء. لا لا لا لا لا ما تستطيع. الفقه أو العلم لا يؤخذ هكذا. هؤلاء كانوا يحفظون وأئمة، أئمة فعلا أئمة. بل مر في المذاهب الأربعة مر فيها أئمة مجتهدون، مثل مثلا ابن تيمية رحمه الله وصل درجة الاجتهاد. المرداوي لما قسم المجتهدين إلى أقسام ذكر منهم المجتهد المطلق، ثم ذكر المجتهدين في المذهب، أمثل للمجتهد المطلق ابن تيمية رحمه الله. يعني معناها أنه وصل إلى درجة الاجتهاد. لكن هل له مذهب اليوم قائم؟ مذهب ابن تيمية؟ لا يوجد مذهب ابن تيمية، لا يوجد. يعني شيخ الإسلام رحمه الله لم يتكلم في كل مسألة فقهية. يعني إذا كان عندنا منتهى الإرادات في تقريبا 10,000 مسألة، ابن تيمية رحمه الله تكلم في 3,000. طيب 7,000 مسألة من أين بتأخذها؟ بتصير تيمي أنت؟ بعض الناس يسمي نفسه تيمي، ما في مشكلة. يعني هو في الحقيقة يعني يعمل بآراء شيخ الإسلام في بعض المسائل لا في كل المسائل. احنا توسعنا كثيرا. المقصود أن الإنسان لابد أن يعني يحفظ متن، وذكرت أن من الحفظ هي سنة الفقهاء قديما وحديثا. ابن قدامة رحمه الله حفظ، كان يحفظ مختصر الخرقي، والغريب أن مختصر الخرقي سبحان الله فيه بركة. يعني كان يحفظ إلى زمن إلى القرن العاشر، إلى ابن عبد الهادي المتوفى 909 كان يحفظ الخرق، يعني القرن العاشر يعني بعد تأليف المقنع. لأن لما أتى المقنع نسخ الخرقي عندنا، لما أتى المقنع نسخ الخرقي فانتشر المقنع، فقام الناس يحفظون المقنع. بعض العلماء كان يحفظ المقنع ومختصر الخرقي، مختصر الخرقي. الشيخ ابن مفلح صاحب الفروع كان يحفظ المقنع. المقنع لمن؟ للموفق ابن قدامة. والمقنع طبعا كتاب كبير جدا، الزاد مختصر، يعني الزاد في الحقيقة هو نصف أو نقول ثلث المقنع. مقنع كبير جدا ومتعب، كان يحفظون المقنع. اليوم يعني عساهم يحفظون أقصى مختصرات. المقنع كتاب كبير ومليء بالمسائل العبيد، وأيضا المقنع فيه روايتين. يعني إذا كان الزاد والأخصر وعمدة الطالب في رواية واحدة، المقنع روايتين، فيه روايتين. المرداوي شيخ المذهب كان يحفظ المقنع أيضا. ابن النجار صاحب متالي ردات كان يحفظ المقنع وغير المقنع أيضا. الشيخ ابن فيروز كان يحفظ زاد المستقنع. شوف كيف قل الحفظ عند الحنابلة بعدين، يعني صغر حجم الكتاب المحفوظ، انتقلوا إلى الزاد. ابن فيروز متوفى عام 1216 كان يحفظ زاد المستقنع. الشيخ ابن سعدي عبد الرحمن بن سعدي شيخ ابن عثيمين كان يحفظ أي متن؟ دليل الطالب. دليل الطالب. الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ مفتي الديار السعودية كان يحفظ زاد المستقنع. الشيخ عبد الله بن حميد كان يحفظ زاد المستقنع. ابن عثيمين كان يحفظ زاد المستقنع. الشيخ اليحيى كان يحفظ زاد المستقنع. الشاهد أن هؤلاء علماء ما اشتهروا إلا لما حفظوا. فأسهل وأقرب طريق للنبوغ والفهم هو الحفظ في كل فن. لا بد تحفظ متى في كل فن، حتى في العقيدة احفظ متى، احفظ متى. فهذا أول مرحلة أنك تحفظ متى، ثم تتناول المتن بعدة أمور، 7 أو 8 أمور، وهي يعني كثيرة، يعني طويلة وأمثلتها كثيرة. من أهم هذه الأمور التي ستمر عليك في متن العمدة خاصة عندنا عمدة الطالب، تبيين المبهمات، تبيين المبهم. والمراد بتبيين مبهم، طبعا الإبهام عندنا ينقسم إلى قسمين، الإبهام في الحكم والإبهام في اللفظ. هذا لابد تنتبه لها، حتى في الروض المربع، حتى في زاد المستقل الذي تدرسه بالجامعة في مبهمات. ما المراد بالإبهام؟ المراد بالإبهام هو أن يذكر العالم مسألة بدون أن يذكر حكمها، أن يذكر العالم إيش؟ المسألة بدون أن يذكر حكمها. وأنا دائما أمثل بمثال ذكره في زاد المستقنع في صلاة الجمعة، قال صاحب الزاد الحجاوي: ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة، إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. فأنت منهي عن أن تتخطى رقاب الناس، لكن هل تأخذ من هذه الصيغة، هل تأخذ منها الحكم، حكم التخطي يوم الجمعة؟ هل ذكرت هذه الصيغة أفادتك حكم التخطي يوم الجمعة أو لم تفدك؟ هي تنهاك، لكن هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ ما رأيكم؟ ها؟ ما هو المذهب في المسألة؟ ها؟ ما هو المذهب في هذه المسألة؟ حكم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة ما يصير، ما يصير، ما تعرفون. ها؟ المذهب الكراهة، المذهب الكراهة، المذهب الكراهة للنهي الذي في هذه المسألة. فشوف إذا أنت اهتميت بمتن فقهي ما يعني ما تصعب عندك المسائل، تتوارد عندك المسائل، مسائل كثيرة جدا. من فائدة الحفظ تعرف مضان المسائل، أين تذكر مسألة. كثير من الطلاب بل من القضاة يتصل تواصل معي يعني يسأل عن مسألة، أو بعض وصل لدرجة الباحثين يبحث بعضهم مسألة يظن أنها معاصرة ويخرج على مذهب الحنابلة وهي منصوصة في مذهب الحنابلة، وهذا من أخطر الأشياء، تخرج في مسائل منصوصة. يعني لقلة الطلاعة ما عنده علم في شرح المنتهى مثلا، ما قرأ شرح المنتهى ولا قرأ كشاف القناع، يبحث ويخرج على مذهب الحنابلة وهي مسألة مذكورة، وهذا ما يجوز. يقول لا اجتهاد مع إيش؟ النص. تجتهد فيما إذا لم يوجد نص في مسألة، لكن الفقهاء والعلماء تكلموا فيها وتتكلم فيها أنت، لا شكرا، هؤلاء أعلم منك، ما دامهم تكلموا فيها فكلامهم أولى من كلامك. إذن الإبهام في الحكم ذكرت معناه هو أن يذكر العالم المسألة بدون أن يذكر حكمها، من حكم تكليفي كالإيجاب والاستحباب والتحريم والكراهة، أو يهمل أحيانا الحكم الوضعي. الحكم الوضعي هو إيش؟ الصحة والفساد. ما يذكر يعني يذكر معاملة، ينهى عن معاملة في البيع ولا يذكر طيب النهي هذا عن المعاملة، مثل مثلا يحرم البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، يحرم البيع. هذه مسألة أفادتنا أن حكم البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة ما حكمه تكليفي، محرم. طيب لو وقع هل هو صحيح أو فاسد؟ يا محمود ايش رايك؟ ها؟ المذهب أنه فاسد، أنه فاسد. نكاح المحلل مثلا، نكاح المحلل عندنا منهي عنه، ما يجوز، حرام نكاح المحلل، من الشروط من العقود المحرمة. لكن ما حكمه لو وقع؟ هل هو صحيح أو فاسد؟ فاسد. وهكذا. إذن أنت الآن يا طالب العلم لابد أن تنتبه المسألة، وإذا مرت عليك مسألة أهم شيء في الفقه هو معرفة الأحكام، فإذا لم تعرف الحكم في المسألة فأنت لست بفقيه. وهذا طبعا لو لاحظنا كثير من الذين يجاوبون يفتون في المسائل عندهم أبهامات كثيرة، لا ينبغي أن يفعل كذا، هذا الأولى تركه، هذه كلها أبهامات. يعني هو في الحقيقة ما جاوب على السؤال. لا ينبغي، طيب يحرم ولا أو الأولى، شو الأولى؟ ما هي الأولوية؟ ما المراد بالأولوية عندك؟ طبعا الفقهاء يذكرون الأولى والأفضل وليس وعلى، أيضا على عندهم تدل على إيش؟ الوجوب، ليس تدل على التحريم. وهناك يعني أشياء رموز كثيرة مع الدراسة تعرف المراد منها في كلام الفقهاء. إذن هذا أهم شيء الإبهام في الحكم. من الأشياء الإبهامات في الحكم طبعا ذكرت في الحكم، في الحكم واللفظ، واللفظ طبعا المراد أن هناك مسائل كثيرة تمر عليك ألفاظ في الفقه ما تعرف معناها، وتجلس سنين وتدرس وتخرج من جامعة وتروح تصير معلم أو قاضي أو ها، وانت ما تعرف معنى الكلمات. كيف؟ ركز في كل كلمة، لابد تفهم كل لفظة في الفقه، حتى يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا كان لا توجد عندك الصورة، إذا لم تكن الصورة موجودة عندك، فكيف تحكم على هذا الشيء؟ من الإبهامات أيضا التي تمر عليك في التي تحتاج إلى بيان المكاييل والأوزان، مثلا الصاع، الوسق، ها، الرطل. كثير من الطلاب تمر عليه المسائل هذه، مثل عندنا ستمر إن شاء الله 500 رطل عراقي، القلتان 500 رطل عراقي. طيب إلى متى؟ طيب ما تفهم إيش معنى الرطل؟ يعني الرطل كم جرام، كم كيلو الآن؟ سنين. وإذا قال لك مثلا تقصر الصلاة في 4 برد، طيب 4 برد كيف 4 برد؟ بس تحافظ أنها 80 كيلو. طيب شلون؟ كيف العلماء أتوا بهذا الرقم؟ لابد تعرف كيف حتى تفهم المسافات بين المدن والطرق. هذه من البريد، الفرسخ، الدينار والدراهم أيضا، الدنانير والدراهم. تمر عليك نصاب الذهب 20 دينارا، كم وزن الدينار؟ كم وزن الدرهم؟ من الفضة 200 درهم. طيب لابد تعرف كم وزن الدرهم. لا تقعد سنين تمر عليك وانت ما فهمت إلى الأمر، وانت بحافظ معنى وزن الدرهم ولا وزن الدينار ولا بعارف الرطل ولا ها والبريد والفراسخ هذه لابد تعرف كم كيلو الفرسخ، كم كيلو البريد. هذه كلها ستأتي إن شاء الله. الأمر الثاني من الأشياء التي يحتاجها أو ينتبه لها طالب العلم في المتن، تقييد المطلق وتخصيص العموم. هذه أيضا متعلقة بفن أصول إيش الفقه. لابد تعرف تقييدات المطلق ومخصصات العموم، الأشياء التي تخصص العموم وتقيد مطلق. يعني المراد أن العالم يذكر المسألة أحيانا مطلقة وهي في الحقيقة مقيدة، يذكر مسألة مطلقة في المتن وهي عند العلماء في المذهب مقيدة ليست مطلقة. فأنت كطالب علم ينبغي أن تحرص وتسجل أن هذه مقيدة. وأنا ذكرت أمثلة كثيرة، منها مثلا في زاد المستقنع قال في كتاب باب المسح الخفين، قال إذا لبس ذلك يعني الخفين والعمام والخمار بعد كمال الطهارة. بعد كمال الطهارة هذه مسألة مطلقة، بعد كمال إيش الطهارة. طيب ما المراد بالطهارة هنا؟ هل هي الطهارة بالماء ولا بالتيمم أو بالماء والتيمم؟ لابد تعرف المذهب عندنا أنها إيش بعد الطهارة، كمال الطهارة بالماء. معناها لو تيممت ولبس خف ما يجوز تمسح عليه، فلابد أن تعرف أن هذه مسألة مقيدة. وهناك أمثلة طبعا كثيرة، مثل في باب الاستنجاء، وسن بعده في فضاء. إذا أردت أن تقضي الحاجة في الصحراء يسلك أن تبتعد، إذا كنت في الصحراء أن تبتعد. طيب كيف أبتعد؟ وين يعني كيلو كيلو وين؟ وبعدين وين أروح فيه؟ لابد لهذا الابتعاد حد وغاية. ما هو الحد في هذا؟ ها؟ ها؟ ما هو الغاية على المذهب؟ ها؟ يقول يبتعد حتى لا يراه أحد، حتى لا يراه أحد. تصل إلى مكان يعني تتيقن أن ما في أحد يراك، ما في أحد يراك. الأمر الثالث بيان مخالفات المذهب. هذه بيان مخالفة المذهب طبعا لا يستعجل فيها طالب علم، تأخذها من الشارح أو المحشي، لا تأتي من أول يوم أو أول سنة في العلم وتجلس وتبين تقول هذا مخالف وفيه نظر وهذا يحتاج إلى تأمل. وين الشيخ معذمين ولا لا؟ تتأنى في هذه الأشياء، أنت اللي تحتاج إلى نظر، هو كلام مؤلف. فينتبه الإنسان لمخالفات المذهب. طبعا لها قيود معينة أيضا يأخذها الإنسان طالب علم من الشارح ومن الشيخ، وهناك أمثلة كثيرة. الميزة في عمدة الطالب في الحقيقة أن مخالفاته يسيرة، وأنا أزعم أن فيه مخالفات تقريبا من 5 إلى 10 مخالفات فقط، الزاد فيه 150 تقريبا، دليل الطالب فيه ما لا يقل عن 30، أقصى مختصرات فيه مخالفات تقريبا 25 أو أزيد. عمدة الطالب هو الوحيد المتن الجميل الذي ليس فيه إلا مخالفات يسيرة جدا، وأنا كما ذكرت لكم أنها من 5 إلى 10، وأيضا هذه الخمسة ناقشنا فيها بعض طلاب العلم، بعضهم قال لا ليست مخالفات، يعني فيها أخذ ورد. الأمر الرابع أن يهتم طالب العلم بترتيب مسائل عمدة الطالب مثل زاد المستقنع، يعني مسائل فيه غير مرتبة. ما هو الكتاب المرتب عندنا في المذهب أفضل ترتيب؟ هو كتاب دليل الطالب وترتيب المسائل. وهذا طبعا ينتهجه الشيخ ابن عثيمين، غالبا يرتب لك المسألة ويقول هذه لا تخلو من كذا وكذا، ولها ثلاثة قيود ولها ثلاثة شروط. فأنت إذا شفت كلام العلماء مبثوث ها أمامك، رتب، اكتب الترتيب والتقسيمات أيضا حتى تتضح الصورة في ذهنك. ومثل ما ذكرت لكم أفضل كتاب فيه ترتيب مسائل هو كتاب دليل الطالب. الأمر الخامس الاهتمام بالحدود والضوابط، وأنا سأذكر إن شاء الله بإذن الله في كل بداية باب سأذكر حدود وضوابط للباب الذي سندخل فيه. سأذكر أربع ثلاث ضوابط قبل أن ندخل، يعني تعطيك صورة عامة عن ضوابط الباب الذي سندرسه. هناك طبعا ضوابط لكن لابد تكون محفوظة عنك، مثل ضابط مثلا القليل والكثير في الماء، سيمر معنا ما هو؟ ها؟ قلتان فأكثر كثير، وأقل من قلتين قليل. السفر البعيد والقصير ما المراد به؟ ها؟ البعيد هو مسافة قصر فأكثر، القصير طبعا سيتكرر معك في الفقه وإن سافر سفرا قصيرا بعيدا، انتبه لها، المراد بالبعيد هو مسافة فأكثر، قصير أقل من. ضابط الركوع أو المجزئ في الصلاة، ما هو العمل الذي إذا فعلته فقد ركعت، يعني خلاص يقال أنك ها وأجزأ ركوعك، ها أن ينحني أحسنت بقدر ما يستطيع أن يمس يديه بركبتيه بيديه، ينحني بقدر ما يستطيع أن يمس ركبتيه بيديه لابد. لكن لو انحنيت أقل من ذلك بحيث أنك ما تستطيع تمس، ها هل هذا يجزي الركوع؟ ما يجزي. وهذا مهم جدا، ضابط القيمي والمثلي، ضابط ربا النسيئة، ضابط الغبن الذي يحصل بين الناس الذي يكون فيه خيار الغبن، ما هو ضابطه؟ هناك ضوابط ينبغي أن تهتم بها. الأمر السادس اهتمام بأدلة المسائل، وهذه سنذكر إن شاء الله يعني ما تيسر منها في شرح عمدة الطالب. وهناك أنا ذكرت في كتابي تقريبا ثمان كتب في أدلة الأحكام، طبعا أكثر من ألف في أدلة الأحكام هم الحنابلة، والشافعية يشرحون، الحنابلة أكثر من التصنيف في أدلة الأحكام. فذكرت أحكام أدلة يعني كتب في أدلة أحكام كثيرة، لو حفظ منها الإنسان يعني كتابا، منها عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني المقدسي، العمدة الكبرى عنده للشيخ عبد الغني، محرف الحديث من عبد الهادي، كفاية مستقنع، عندنا كتاب كبير جدا في أكثر من 4000 وهو منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام، وهذا كتاب حافل كبير. عندنا كتاب أكبر منه وهو السنن والأحكام للضياء، ذكر فيه 6000 حديث، يعني أكثر من السنن، السنن غالبا 4000 4200 4500 ها؟ السنن والأحكام هذا الضياء ذكر فيه 6000 حديث، الحج فقط ذكر فيه 800 حديث، بلوغ المرام كله لابن حجر 1400، الحج في السنة والأحكام 800 حديث. شوف كيف كبر الكتاب وضخم، وفي أدلة طبعا هذه كلها تخدم المتمذهب، لأن أدلة ما يعني ترتيبهم على أبواب الفقه الحنابلة، لأن كلهم حنابلة هؤلاء. الأمر السابع بيان الخلل في العبارة، والمراد بالخلل في العبارة أن يعبر العالم في مختصر عن مسألة بعبارة لا تفي بكل المقصود من تلك المسألة. هذا الخلل العبارة أيضا اجعله للعلماء، هم الذين يكتشفون الخلل، هم الذين يكتشفون القصور في بعض العبارات. أنت لو وجدت قصور لا تقول أنه في قصور، مثل المنصور شيخ منصور ولا الحجاوي ولا صاحب المنتهى، تله نفسك لا تتجرأ وتقول لا هذا فيه قصور في العبارة، هذا فيه خلل. لا الخلل اتركه للعلماء، هم الذين يكتشفون الخلل. أيضا لو وجد العالم خللا في عبارة يتلطف في التعامل مع المؤلف، وهو الخلل حاصل لكنه قليل طبعا يسير، الخلل موجود، لأن هؤلاء بشر أحيانا يعبر عن مسألة بعبارات كلمات لا تفيد كل المراد من المسألة، لا زال فيها قصور. فهذا الخلل يعني يستخرجه العلماء فقط. بهذا نكون انتهينا من هذه المقدمة التي يعني أنا أقول أنا معتاد أني أبدأ في كل درس بها، في كل متن أشرحه أبدأ بهذه المقدمة، لأن الذي سيسمع يمكن هذا الشرح لن يستمع إلى شرح دليل الطالب أو لن يستمع إلى أخص مختصرات، فإن كان استمع فسيزداد فائدة بإذن الله. كم أخذنا شيخ أحمد الحين؟ 55 دقيقة. جميل. إحنا مدة الدرس كم؟ ساعتين ولا ثلاث ساعات؟ والله يا شيخ أحمد ما أظن. طيب طبعا الكتاب هو عمدة الطالب للشيخ منصور ابن يونس البهوتي، ألفه. الميزة في الشيخ منصور أنه كل مصنفاته مؤرخة، لا يوجد مصنف غير مؤرخ، كل مصنف يذكر متى انتهى منه. الغريب أن الحواشي حواشيه أيضا حواشيه على المتون مؤرخة، بينما تلاميذه الخلوة والنجدي ألفوا حواشي ما عليهم تواريخ، بل الحاشي عنده الحواشي غالبا يأتي للعالم للكتاب ويكتب على هوامشه. الشيخ منصور لا، يؤلف حاشية، يكتب حاشية ويكتب مقدمة وخاتمة، كتاب مستقل، بينما أصحاب الحواشي ما يكتبون مقدمات ولا أو يكتب مقدمة ولا يكتب خاتمة. الشيخ منصور لا، مرتب رحمه الله، مرتب يكتب مقدمة وخاتمة، وألفه في شوال في سنة 1050، وتوفي هو في سنة 1051 في شهر ربيع ثاني، يعني ألفه قبل أن يموت بستة أشهر. يعني هذا الكتاب خلاصة علم الشيخ، وبالفعل كتاب نفيس، لكن نستغرب لماذا لا يهتم أو لم يهتم، لأن 400 سنة من مات الشيخ، لماذا لم يهتم الفقهاء بهذا الكتاب؟ هذه علامات استفهام تحتاج إلى جواب. من مزايا تميز يعني العمدة على الزاد، أولا مثل ما ذكرت سابقا إصلاح المخالفات، الزاد مليء بمخالفات، في أكثر من 150 مخالفة، فالشيخ منصور ذكر نفس المسائل وجعلها تسير على إيش؟ المذهب، ليست مخالفة، يرتاح طالب العلم إذا درس هذا الكتاب. تميز أيضا أنه ذكر الأدعية في العبادات، هناك أدعية يذكرها الفقهاء، يعني الحنابلة يختارون في كل عبادة لهم اختيار، الاستفتاح عندهم ها استفتاح معين، استفتاح عمر رضي الله عنه مشهور عنه، التشهد عندهم تشهد معين، عندهم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة معينة، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد فيها سبع صيغ تقريبا، هم يختارون الدعاء على الجنازة مثلا، أدعية الحج. الشيخ منصور كل هذه الأدعية ذكرها، بينما صاحب الزاد يقول إذا جاء في عرفة قال ويقول ويكثر الدعاء يقول مما ورد ويسكت. الشيخ منصور لا، يذكر هذا الدعاء، فالذي يحفظ عمدة الطالب يتعبد الله، خلاص عندك صفات العبادات وعندك الأذكار موجودة تحفظها. من فوائد حفظ المتون الصلاة على الجنازة، كثير من الناس ما يحفظ الدعاء، تسمعهم يدعون من عندهم، لا هناك أدعية معينة مروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم جمعها العلماء وصاغوها في دعاء معين، إذا حفظته وقلته فقد أتيت بالسنة. هذا من المزايا. أيضا عنده ملاحظة واحدة وهو في الترتيب، الترتيب مشي على ترتيب الحنابل المتأخرين، إلا أنه قدم باب الجعانة، جعله بعد باب الإجارة. وباب الجعانة وين يجي فيه أصلا في المعاملات؟ بعد أي باب؟ اللي يحفظ متن بيعرف، اللي ما يحفظ عاد الله يعينه. ايش؟ لا انا اقول الشيخ منصور ذكر بعد الاجاره. ها؟ كيف؟ طيب وين في قبل وقف؟ ادري قبل وقف صحيح. الجعاله يذكرون عندنا في قبل ايش؟ قبل باب اللقطه وبعد باب احياء الموات. يعني في آخر معاملات، يعني بعد باب الجعالة يأتي اللقطة واللقيط وانتهي باب المعاملات. الشيخ منصور قدمه إلى بعد الكتاب الإجارة. كتاب الجعالة أو باب الجعالة. طبعا الجعالة بعضهم اعتذر له لأن الجعالة أصلا هي نوع من إيش؟ أنواع الإجارة. هو في الحقيقة كثير من العلماء يعني التفريق بين الجعالة والإجارة من أشق الأمور، من أشق الأمور. تأتي مع شخص تقول له صلح السيارة، هل هو عقد إجارة أو جعالة؟ أو أرفع لي هذا، أو حط لي كذا، هل هذا جعالة أو إجارة؟ فالعلماء طبعا ذكروا أشياء تتميز بها الجعالة عن الإجارة، لكن لا زالت فيها إشكال طبعا في التمييز بين العقدين. هذا من الملاحظات، لكن هذه ملاحظة لا تخل بمستوى الكتاب. شروحه ليس له إلا شرح واحد، هداية الراغب للشيخ عثمان النجدي، وعلى هداية الراغب حاشية نفيسة جدا لابن عوض الحنبلي، متوفى عام 1102، لكنها ما يعني كتب قصيرة جدا، كتب على باب الطهارة إلى أول باب الصلاة، يعني يسيرة جدا لا تذكر. طبعها الشيخ عبد الله التركي في مؤسسة الرسالة في 3 مجلدات. هناك نظم للعمدة في 3000 بيت لصالح البهوتي الأزهري، لكن الشيخ ابن حميد في السحب الوابي يتكلم عليه وأنه نظم ركيك. هناك شرح معاصر للشيخ أيضا، الشيخ خالد مشيقح، من أنفس الشروح في الحقيقة، وهو شرح طويل، والشيخ يعني متميز في بيان المسائل والتصوير والتقسيمات وبيان الأدلة أيضا. هذا ما يتعلق بالعمدة. الشيخ منصور المؤلف لعلنا نرجع الحديث عنه، يعني لم يبقى لنا الحديث عنه فقط، نرجع الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في المتن. مدة الدرس طبعا الأصل نحن تكون 1 ساعة فقط، حتى يعني لا يمل الدرس ولا يكون ثقيل، وخاصة الأيام القادمة سيتأخر العشاء، الدرس لن يزيد عن 1 ساعة. بعض الطلاب كما ذكر الشيخ أحمد، وهذه عادة في كل متن أشرحه، في كم سينتهي الشيخ من المتن، ما أدري ما الفائدة من هذا السؤال، وكثير منهم يسأل ولا يحضر، وقد شرح الكتاب واستمع له ناس كثر حتى من يعني ناس بعيدين، دليل الطالب استمع له الآن 30,000 تقريبا، وبعضهم يسألني في كم فصل تنتهي من دليل الطالب. هو ما بعضهم يعني في عندها يعني يبي حضر يتشرط، يعني يتشرط على الشيخ متن طول علينا. يعني عموما المتن سينتهي إن شاء الله إما في 1 أو 1.5 سنة، يعني إما في 2 فصل دراسيين أو في 3 فصول دراسية. نسأل الله البركة والقبول والإعانة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.